الاول الترم الثاني. انتوا مشكلتكم في الترم الاولاني حاجه اللي ما عملهاش هو اللي وقع، اللي حافظ ومش فاهم. فرجاء الترم الثاني في النظري اصعب من الترم الاولاني، وكله تشغيل دماغ، يعني تحاولوا تتعبوا نفسكم وتفهموا خلاص. ما مش محتاج تنزع على فكرة، انت لو رتبت المعلومات اللي انت بتاخدها وفهمت اساسها اوتوماتيك الحاجات هتطلع ايه بتعملها سهل ان انت حتى تفتكرها. انما عمليه الحفظ بتاعتكم كده اللي مفيش، قول اول كلمه وانا هكمل دي يعني ايه، وقعتكم كتير قوي خلاص. احنا اتفقنا ان احنا في الكلينيكال باثولوجي كنا بنعمل استادي للباثيك نيورنز وبشوف الانتربريتيشن بتاعها عشان تساعدني في عمليه الدايجنوزس والبروجنوزس بتاع الجنين. انا بحاول كده افكرك احنا كنا ماشيين ازاي، وقلنا اهم باثيك نيورنز اتكلمنا عليه هو كان مين يا جماعه؟ البلاط. طبعا الداتا شو بايظه فدي هتفرق معانا في الوقت كتير. البلاط قسمنا البلاط لنيو كومبارتمنت، حد فاكر قولنا؟ معلش الدكتوره قالت لي ازاي؟ سيلولار، والجزء الثاني اللي هو ليكويد اللي هو مين؟ البلازما. الجزء السيلولار الاولاني واللي اتكلمنا عليه وقلنا ده اللي عباره عن مين؟ الكلينيكال هيماتولوجي. وبعد كده فاضل البلاد سيل اللي هم كان الار بي سيز والليكوسايت والبلازما، وده عشان ده الترم الاولاني. نيجي بقى للشق الثاني اللي هو الشق الليكويد بقى او السيلويد بارت اوف بلاد اللي هو عباره عن مين؟ البلازما. وده اللي هندرسه معانا في الترم الاولاني وبنسميه كلينيكال بايوكيمستري. انا بعمل استادنج جميل يا جماعه للبلازما او السيرم او الكونستيتوينت بتاعت الليكويد بارت اوف مين؟ السيرم او بلازما. طب ايه هي الكونستيتوينت او المكونات اللي موجوده في السيرم او البلازما؟ احنا مش قلنا شق خلايا مختصه منه. انا بقى الشق الفلويد ده عباره عن فلويد بس كده ولا جواه حاجات؟ ايه الحاجات اللي جواه؟ انا عايز اعرف بسالكم ايه اللي جواه؟ واحده قالت لي الكترولايت، واحدة قالت لي بروتين، واحدة قالت لي تاني ليبل، حد هيقول لي والله في انزايم، حد هيقول لي في هرمون، حد هيقول لي معرفش في ميه، حتى العنصر اصلا موجود في البلازما او بيمثل اكبر كميه من البلازما. خلاص؟ انا بمثلهم او بمثلهم بشقين، حاجه انورجانيك والباقي كله لا اورجانيك. الانورجانيك اللي هو مين؟ اللي هو هندرس فيه الووتر والالكترولايت والاسيد بيس بس، ده الشق الاولاني. اي حاجه بعد كده انزيم هرمون بروتين كربوهيدرات ليبل، كل ده هيبقى يندرج تحت مين يا جماعه؟ الشق الاورجانيك. ومش بدرسه كده، بدرسه الريليشن للفانكشن بتاع الديفرنت اورجان. بمعنى بعد شويه هقول لك هاخد حاجه اسمها كلينيكال باثولوجي. كلينيكال باثولوجي ده انا هاخد البايوكيميكال الكونستيتوينت بتاعت السيرم. ما انا هقول لك عشان اعمل اسسمنت للليفر فانكشن والله انا عايز حاجه اسمها السيرم انزيم. طب ما هي الانزيم دي من ضمن الكونستيتوينت بتاعت السيرم، فايه البروتين مثلا؟ طب ما هو ده من ضمن الكونستيتوينت بتاعت السيرم. هقول لك عشان اعمل ايفاليشن لريتال فانكشن تيست، هقول لك احد حاجات سلوليه وكرياتينين، وان انا اعمل الريتال فانكشن تيست، طب ما ده من ضمن الكونستيتوينت بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاع السيرم. يبقى احنا في الترم الثاني في النظري بنعمل استادنج للبايوكيميكال باراميتر اللي موجوده في السيرم، اللي بسميه اقول عليه كلينيكال بايوكيمستري ان ريليشن للفانكشن بتاع الديفرنت اورجنز. خلاص؟ حاجة تانية قبل ما نبتدي في الشطة بتاع النهاردة لازم تعرفها، احنا خدنا حاجة في الترم الأولاني اسمها هيموستاسيس، صح؟ كان إيه المقصود بالهيموستاسيس دي؟ أنا عايزة إيه المقصود بها في كلمتين؟ إيه اللي أنت فهمت فايدة الهيموستاسيس ده في جسمي؟ أيوة، واحدة شاطرة قالت لي كلمة حلوة أوي، بتعمل مينتنس للفلويدز بتاعت البلاط. فايدة الهيموستاسيس إنها بتحافظ على البلاط بتاعت الليكويد فورم بتاعه، دي أول هدف. والهدف الثاني ان لو حصل نوزل او بتمنع النوزل او بلاد، بتمنع النوزل او بلاد ازاي؟ وقت ان حصل فرق او هيشري هنتكلم الكوريشن اللي هي يا جماعه للتمور بس التمور اللي بتكون وزن ليفل بنعمل لها انهبيشن على طول انا عشان اعمل مينتنس للفلويد بتاعتي. يبقى ده كلمه مين؟ هيموستاسيس. طب لو حد سالك وقال لك بقى ايه هي الهيموستاسيس؟ بالمو مش بالاي بس. حفاظ على ايه؟ ايوه هي صح كده. لما انا عامل كلمه الهوموستاسيس ان انا بعمل مينتنس للانترنال انفايرمنت بتاع الجسم بتاعي، بس بقصد بالانترنال انفايرمنت دي اللي هي كل الكونستيتوينت بتاعت السيرم. يعني المفروض في الجسم بتاعي هقول لك فور اكزامبل احنا عندنا نورمال بي اتش 7.4 صح؟ المفروض انا في عندي عمليه ميتابوليزم بتحصل في الجسم، بينتج عنها مجموعه من الاسيد وبينتج عنها مجموعه من الالكالاين. على فرض ان حصل شيفت في البي اتش دي يبدا الاسيد مثلا او يبدا الالكالاين، المفروض الجسم بتاعي بيكون فيه نورمال كومبنساتي ميكانيزم بتحاول تعمل كوريكشن او كومبنسيشن وظيفة وزن فيسيولوجيكال ليفل. ده اللي المقصود عليه مين؟ الهيموستاتس دي او الدور الهيموستاتس من انا عامل مينتنس للنورمال فيسيولوجيكال بارامتر او النورمال فانكشن بتاعتي في الست دي وزن فيسيولوجيكال ليفل. خلاص؟ يبقى ده عشان تبقى لها علاقه بالكلام اللي انا هبدا اتكلم عليه. كل حاجه هقولها في الجسم بيحاول ان يعمل لها عمليه كونزرفيشن او بيحاول انه يحافظ عليها، بس وزن ايه؟ ليفل. لو الليمت ده بعد عن الحد هنظهر حاله الباثولوجيكال كونديشن اللي احنا هنبدا نشرحها ونتكلم عليها. اول شطر هنتكلم عليه النهارده اللي هو الموتر والالكترولايت والاسيد ليفل. دي تعتبر الكومبوننت بتاع ايه يا جماعه؟ السيروم. انهي اورجانيك ولا ايه اورجانيك عشان تبقى فاهم ايه الاورجانيك؟ طب الووتر، الووتر ده بيمثل قد ايه؟ انا هتكلم بقى عن الووتر. الووتر ده بيمثل قد ايه من نسبه السيرم او البلازما او ان جنرال من الجسم كله؟ حوالي 60% متوسط، يعني من 45 ل 75%. خلاص؟ الديستريبيوتك في الجسم بتاعي ازاي؟ يعني هلاقي الووتر ده لو نص كيلو. قال لك والله احنا هنقسم الووتر في جسمي لحاجتين، يا اما انترا سيلولار يا اما انترا سيلولار كلاوي. انترا سيلولار كلاوي يعني احنا شغلنا عن الكلام عن كبورة بقى، يعني احنا عايزين نتكلم عن كبورة بقى. ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ ايه كبورة بقى؟ اللي انا بشتغل عليه اللي هو موجود فيه اصلا الاسترا فاسكولار او اللي موجود في البلازما. في نسب بقى قليله هيقول لك انترستيشال بيبقى موجود بين الخلايا، هيقول لك ما اعرفش النسبه اللي موجوده في الليم، هيقول لك ما اعرفش في اللي هو تراس سيلور، هيقول لك مثلا في سيربروسايد فلويد في السايلوفيال فلويد، بس دي كلهم كميات ايه قليله. الماجو في الاسترا فاسكولار فلويد اللي هو موجود فيه يا جماعه الاسترا فاسكولار او البلازما. خلاص؟ طيب نسبة الوتر في الجسم، احنا عارفين ان نسبة الوتر في الجسم تتناسب تناسب عكسي ولا طردي مع العمر؟ عكسي. الاطفال الصغيرين تلاقي منهم الكومبارتمنت من جسمهم ميه، مجرد ما يتعرض لاي شويه ظاهريه او شويه اي مشكله تجيله على طول تلاقي ايه اللي حصل في جسمه على طول؟ خف. خف ليه؟ لان الميجر كومبارتمنت في الجسم بتاعه نسبه الميه بتبقى عاليه فيه جدا، بتلاقيها حتى 70%. خلاص؟ ومني نسبة الدهايدريشن بنقيسها او نسبة النقص ده بنقيسه للريليشن ليه يا جماعة؟ للنقص في البادي ويت. يعني حاجة اقول لك حصان دفاع نسبة الدهايدريشن عندي كام في المية؟ هتقولي والله هو وزنه كان كام وبقى وزنه كام، يبقى نسبة الدهايدريشن في 5%. خلاص؟ او 10% على حسب النقص فيه يا جماعة في البادي ويت. كمان في علاقة تانية من نسبة الوسط ونسبة مين كمان؟ الفات في الجسم. علاقه برضك عكسيه ولا طرديه؟ عكسيه. كل ما نسبه او كل ما بيزيد العمر نسبه الميه بتبدا تقل ونسبه مين بتزيد؟ نسبه الفات بتزيد. خلاص؟ طيب انا دلوقتي اتكلمت على تاثير الميه في جسمي وكلمت ان حوالي نسبه الميه دي مادي اكسترا سيلولار اللي بيجيب لي نفع اللي هو الميجر كومبارتمنت اللي موجود في البلاط اللي هو عباره عن الاسترا فاسكولار او الميلازما. طيب ايه هي مصادر الميه في جسمي؟ وايه هي الويت بتاعه النقط عشان اقدر اشوف الميه بتقل امتى وبتزيد امتى؟ الميه دي بتخش الجسم ازاي؟ ايه السورس بتاعه الميه في جسمنا؟ هيدريشن. اول حاجه هتقولي والله في اكسجين مفصول، حاجات من بره. الميجر رول للميه في الجسم ان انا اشرب ميه، ماشي؟ عن طريق الدرينكينج ووتر. طب ايه تاني؟ الاكل الدايجستبل فود اللي انا باكله، الميه اللي انا باكلها في كام مقدار؟ مش مقدار كويس في الميه هتفرق في نسبه الميه اللي موجوده في الجسم عندي. طيب ايه تاني؟ الفلويد الشرابي ماشي، بس الفلويد الشرابي ده مش نورمال، انا بتكلم دلوقتي على الحاجات النورمال كونديشن. ايه تاني؟ ميتابوليزم. بس ايه ميتابوليزم؟ كل العمليات الميتابوليزم في الجسم او الجسم اللي بتتم في الجسم هتلاقي المحصله النهائيه بتاعتها خارج معاها مين على طول؟ ميه. والعمليه الاندوجينس دي هتلاقيها مستمره حتى لو مين واقف اصلا، لو الاكسجينس واقف. طب ايه هي بقى الواي او النصف بتاع مين؟ مصادر النصف بتاع مين؟ الوتر في الجسم. بندخل الوتر للجسم ازاي؟ الميجر رول خليك بقى دوشك في تركيز من تفكيرك عشان ما تنساش الحاجه. الحاجه هو ايه؟ النصف بتاع الوتر في الجسم اليورين. انا ما بفهموش ابدا. طيب الويت بتاع النص اليورين ده اول حاجه وهتعالى مع شويه، انت قلت لي شويه كمان الويت بتاعها اللي هو اكتر منه عشان انا متعذبه بيه بقى لي ساعه خلاص. في اللي هو السنسبل، السنسبل اللي انت حاسس بيه اللي هو عن طريق مين؟ اليورينيشن، وعن طريق اللي هو السويتنج، وحاجه كمان ثانيه اللي هو عن طريق الجي اي تي او عن طريق الفيشن. السنسبل بارت اللي هو عباره عن طريق مين؟ هي قالت لي الاسبيريشن او عن طريق الجلد، عن طريق الايفابوريشن. خلاص يبقى دي الواي بتاع المينيو بارت الوي بتاع النقطه بتاع الموتر اللي هو عن طريق ايه اللي بيعمل كنترول لكميه الموتر؟ ايوه واحده قالت لي الكدني، هي الكدني صح اللي متحكمه. واحده ثانيه قالت لي لازم مع الكدني في حاجه ثانيه اللي هي مين؟ الاكل زي الهرمون او الايه اللي بيحصل. هو ايه اللي بيحصل عشان تكون متحكمه عمليه الكدني؟ هو المفروض يوم ما نسبة الماء بتقل في الجسم، هسميها وأقول عليها حالة أو هيمو كونسنتريشن. لو حصل نسبه الميه دي زادت هسميها واقول عليها ايه؟ اوفر هايدريشن. نمسك بقى اول حاجه اللي هي الدهايدريشن. ايه هي اسباب الدهايدريشن؟ زميلتك شاطره قالت لي دايرين، مش انا قلت خليكم واقعيين في التفكير. طب قولي مثلا حصل ريستريكشن للووتر انتيك فورس، حطي الاول الحاجه اللي هي ايه؟ مش الابنورمال. حصل ريستريكشن للووتر انتيك فور لونج بوريز مثلا، خلاص يبقى ده سبب الى حد ما ممكن يمشي، اللي هو حط الحاجه الفيسيولوجي الاول. بعد كده بقى نخش على حاجات الباثولوجي. الباثولوجي انا قلت ان الميه بتنفصل عن طريق مين يا جماعه؟ الكدني الاول او اليورين. اليورين ده بيتحكم في حاجتين، ان الرينال تيوب بتاعتي ما تكونش سليمه يبقى ممكن في حالات الرينال فيلير، صح؟ او ممكن ان الانتي دايوريتيك هرمون بتاعي يكون قليل، وبالتالي اسميها اقول عليها حاله نقص الانتي دايوريتيك هرمون بتاعي، اقول عليها حالات ايه؟ خلاص ناقص الاكل يكون هو حسب بيقول عليه حالات دايبيتس انسيبيدو، او قلت عندي رينال فيلير. ايه تاني؟ بالنسبه للشطره احنا قلنا من الويلوز بتاع الووتر ان عن طريق فيه المعتيس. طب لو حصل فيه اكسسيف بقى على طول اللي هي حالات مين؟ الدايريه دي تاني حاجه. طب لا ده ولا ده، احنا مش قلنا من الويل بتاعه الموتس بتاعه بردك السويتن يحصل فيه اكسسيف سويتن؟ طب بلاش الاكسسيف سويتن، يحصل فيه اكسسيف فورميشن، خلاص؟ طب بلاش ده وده وده وده، ان يحصل فيه عندي بيرنج، ويحصل فيه اوكسيديشن من اللي هو الايه؟ من البيرنج، ان يحصل فيه فيفر، قصدي ان يحصل فيه اكسسيف نيفولوجي، خلاص؟ لان انت قالت لي قصدي كده، كل دي اسباب، محتاج ان انت تحفظها؟ محتاج ان انت تكون فاهم العمليه ماشيه ازاي، خلاص؟ يبقى دي اسباب الدهايدريشن. نروح بقى للمصيبه الكبيره اللي هتقلب عليكم المواجع، اللابوراتوري دايجنوزيس اوف دي هايدريشن. ازاي اشخص حالات الدايجريشن او اللابوراتوري فايندنج اوف دي هايدريشن؟ والحمد لله والشكر لله انتوا مش فاكريني هتقلب عليكم ليه؟ كمان عشان الحاله، هي الحاله اللي بشوفها في امتحانك بتفكركم بايه؟ كانت حاله ايه اصلا؟ دايجريشن، اللي هي حاله الريلاتيف بوليسيميا اللي احنا بنعيدها تاني ان شاء الله الترمينال، خلاص؟ يبقى دي عباره عن مين؟ ايه اللابوراتوري فايندنج اوف دي هايدريشن؟ اشخصها ازاي؟ هو احنا اتفقنا ان دايجريشن يعني ايه يا جماعه؟ هيمو كونسنتريشن. يعني ايه هيمو كونسنتريشن؟ يعني جزء من الوتر بارت بتاع البلازما اتفصل، ترتب عليه ان كل الكونستيتوس بتاع البلازما ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد، خلاص؟ ايه هي الحاجات اللي زادت بقى؟ واحده قالت لي التوتال بلازما بروتين هتزيد، نمره واحد. الحاجه الثانيه يوريا، اليوريا او البي يو ان البلاد يوريا نيتروجين هتزيد، ده نمره اثنين. الكرياتينين هيزيد، ايه تاني؟ ايوه الار بي سي كاونت هتزيد، البي سي بي هيزيد، الهيموجلوبين هيزيد، ودي كمان قلنا عليها حاله ابسليون ريلاتيف او ريلاتيف اريثروسايتوزس. وقلنا ريلاتيف لان التخليق ما جاتش من المصدر اصلا، التخليق زي عشان نتيجه او الزياده كانت نتيجه مين؟ الهيموكونسنتريشن. ايه تاني؟ هو انت بتقول دلوقتي الحاله حاله دهيدريشن، صح؟ يعني دلوقتي اكيوميليشن للترانسفيريز زي مثلا لو حصل في اكتيفيشن للامنيه سوري ترانس دي في الصوره بنسميها بقى عليها الصوره اللي هو حاجه هاي الصوره لو حصل اكتيفيشن مثلا في الاكتيف بنسميها بقى عليها حاله السايكل. طب السايكل بقى في الكلينيكال عندنا له اسباب. ايه الاسباب بتاعته؟ ما انا عشان اشوف تحفظ ازاي الفوزز اللي موجود عندك في الكتاب. ايوه واحده شفتها ان في نقص القلب. طب نقص القلب ده ضغط خالص بمرض في اصلا في حالات الاطاق المتاخر. يبقى انا عندي دلوقتي قلت كام سبب من اسباب الاوفر هايدريشن. قلت لي الاسباب الاولاني هيحصل فيها اكيوميشن الترانزوليت في الجسم والاكيوميشن بتاع الترانزوليت دي ممكن يتجمع في الصوره فاقول عليها هايبرسوره ممكن يتجمع عندي في الابدومن هسمي الحاله دي واقول عليها حاله اسايتس. طب ايه سبب الاسايتس؟ الاسايتس ده له سببين يا اما هايبو البومينيميا او حالات الهايبوبروتينيميا ان جنرال يا اما عندي بعد كده هقول ايه بقى اكون اكثر دقه لان انا في اخر الطب خلاص هكون حاطه الليفر واقول عندي حاله ليفر فايبروزس او ليفر فايبروزس. طب ايش معنى الاهلم دي هكي يحصل حالات اسايتس؟ طب الاهلم انت مين عقول مهم جدا في الناس ما تستعمل ايه؟ النطبة تتبطل اكتريشن لما يحصل معقول الاهلم يحصل فيه ديارة في البرنامج بتاعتي يا جماعة الغاضر فيقول لك ان الغاضر بدأ يعني ايه الاهلم كده يرشح انت الشيء ده بقى اللي يتجمع يوم في الترانسوليت ويبدأ يتجمع في الاهلم ويبدأ الحاجة بنسميها ونقول عليها ايه؟ حالات الاسايتس خلاص؟ او هيحصل ايه دي بس الجسم كله ان جنرال لما يتجمع مثلا تلاقي ان في عندك اديمه. طيب دي اسباب قلنا يعني اسباب منطقيه. في سبب ثاني بقى منطقي من الاسباب المفروض دي على فهمه. احنا قلنا ان المتحكم في عمليه الريابورشن بتاع الهرمون في الجسم ان في عمليه الهرمون اكتر هرمون انت بتقول هرمون. طب انا بقى بتكلم عن حاجه اوفر هايدريشن ولا دي هايدريشن؟ اوفر هايدريشن يعني نسبه الميه في الجسم زادت ولا قلت؟ يعني معنى كده ان حصل مري ابسوربشن ولا مري اكسكريشن؟ مري ابسوربشن. مري ابسوربشن يبقى اقل من سكت الجسم. الاي دي اتش طب هيزيد الاي دي اتش ممكن حالات السيوفر مثلا في البكتيريو بتبقى ايه؟ عندما تتحصل فيه انكريز البرودكشن بتاع دي اللي هو الاي دي اتش لما يحصل انكريز البرودكشن بتاع الانتي دايريتيك هرمون هيؤدي ان يحصل مري ابسوربشن هيؤدي ان يحصل فيه اديما. طب حاجه ثانيه هرمون تاني هو ملوش علاقه بالميه الجنرال بس هو نفس الحاجه ومعاه نفس الميه اللي هو دي الاقل طول هرمون. الاقل طول ده بيسموه بتاع يا جماعه نتكلم عليه بعد شويه او نتكلم عليه بنقول عليه المراد والطفولي ده بيتكلم منين اصلا؟ شفتني بقى دي فوق التكنيك في الادنى الجلال زمان واحنا في البايو قالوا لنا الادنى الجلال دي فيها ادنى كورتكس وادنى متنظم. الكورتكس دي كانت بتطلع حاجتين الوتر هايدريشن ان حصل هايبر ادرينو كورتيزون. هايبر ادرينو كورتيكوسمي. ليه؟ لان هذه الاكتيفيتي بتاعت الادرينال كورتكس اللي بتطلع مين؟ الالبوستيرونول او الهايبر البوستيرونيز. خلاص ده بالنسبه لاسباب الاوفر هايدريشن. طيب بعد كده انا اتكلمت على الهايدريشن صح، واتكلمت على الدايجنوستس بتاعتها. هتلاقي الكتاب هنا قايل لك اسباب الاوفر هايدريشن ومش متكلم على الدايجنوستس. ليه؟ لان انا قلت في الاسباب بتاعتها يا جماعه، قلت هي يوجوالي اسوشيتد بتجمع الترانزوليت كيمياء يا جماعه، فدرسها في ماضي كامل. فعشان اقدر اشخصها المفروض نعمل عمليه بس بفحص وابدا احلل الكلود اللي موجوده واشوف الكلود ده يا ترى هو ترانزوليت لسه ولا حصل له انفكشن ونحاول حاجه مسميه ونقول عليها ايه؟ اوزيتين، ولا هو للاسف ممكن لو في الاكل ولا ده ولا ده ممكن حصل رشه في النظر، افرق ما بينهم دول. ده اخر شطه في الدنيا. لو اسعفنا الوقت هنشرحه، ما اسعفناش اعرفوها على ما هي عادي. خلاص يبقى انت الوقت مطالب بحالات الاوفر هايدريشن ان انت تعرف مين؟ تعرف الكوزس اوف اوفر هايدريشن. ماشي؟ حد عايز حاجه في الاوفر؟ يبقى انا الاوفر عرفت النورمال برسنتج بتاعته، عرفت السورس بتاعته اوكسجينوس واندوجينوس، عرفت الويت بتاع الكوزس بتاعته، وبعد كده بناء عليها قدرت اطلع اسباب الهايبريشن اللي هو النقص او الاوفر هايدريشن. الكلام تحس ان هو تمام ايه؟ سهل وحلو ان شاء الله لما تروحوا في البيت ومع شويه تديله كتاب لو المحاضره دي ما اتذاكرتش النهارده محدش يجي يقول انا مش فاهم حاجه. مسكنا بقى من الكلوبايت اللي مسرحوه ورا وعمال يغني مع نفسه ويروح على مين؟ على الموضه وممكن الالكتروبايت. الالكتروبايت اللي هم مين بقى؟ ماشي، قلت له في صوديوم في بوتاسيوم في كلورايد في كالسيوم في مغنيسيوم. يعني ايه برضه؟ انيونو كده كاتيوناتو مينرال. يعني ايه برضه؟ انا عايز اعرف يعني ايه الكترولايت. واحده قالت لي كاتيون وانيون. ماشي، يعني ايه برضه؟ ساعتها عملت ايه؟ ماشي، دي الفانكشن بتاعها. لما بعد شويه هقول لك انها بتساعد بتوصيل التيار الكهربي والحاجات دي، وبتلعب دور مهم جدا. ده في الفانكشن برضك بتلعب دور مهم جدا في الاسيد بيس بالانس، بتلعب دور في الاوزمولاريتي. يبقى كل اللي انتوا بتقولوه ده مين؟ الفانكشن اوف الكترولايت. اما اجي اقول لك عرف لي ايه هي الالكترولايت؟ عناصر. ايه اللي بيميز العناصر دي؟ هي صح بارتكل. ايه اللي بيميزها؟ بتحمل كاريت شارج، او لما بيحصل لها ديسولفنج في اقوى سوليوشن بيحصل لها ديسوشيشن وبتحمل الكتريكال شارج. والله لو كانت حامله بوزيتيف تشارج هسميها واقول عليها ايه؟ كاتيون. لو كانت حامله نيجاتيف تشارج هسميها واقول عليها ايه؟ وده المقصود بمين يا جماعه؟ بالالكترولايت. يبقى لما حد يقول لك الكترولايت ما تقفش كده وتسكت. الكترولايت انا عارف هي عناصر. ايه اللي بيميزها عشان كده سميتها الكترولايت؟ اللي بيميزها انها لما بتحطها اقوى سوليوشن بيحصل لها نص شيشه وبتعمل ايه؟ الكتريكال تشارج. والله لو كانت تشارج دي موجه هسميها واقول عليها كاتيون. لو داخل الشارج دي ثالث عشان اقول عليها ايه؟ هقول عليها الاني. خلاص؟ يبقى حاجه الكلام اللي انتوا قلتوه ده بقى اللي هو الفانكشن اوف الكترولايت. فايده الالكترولايت ايه في الجسم؟ واحد قال لي والله بتلعب دور مهم جدا في الكنترول بتاع الاوزمولاريتي او الاوزموتيك بريشر. واحد تاني قال لي بما انها بتحمل الكتريكال تشارج بتلعب دور في توصيل التيار الكهربي او نقل الاشارات العصبيه. حد تاني هيقول لي والله بتلعب دور مهم جدا في الاسيد بيس بالانس. خلاص، حاجه زي الصوديوم سوري البوتاسيوم وزي الكالسيوم بتلعب دور مهم جدا في النيورو ماسكولار ترانسميشن. يبقى دي كلها وظايف مين يا جماعه؟ الالكترولايت. في بقى في بدايه الالكترولايت عندكم جدول حلو كده في الكتاب كنا المفروض حاطينه على الداتا شو. خلاص، الجدول ده هتبص تلاقي ان الالكترولايت دي، احنا مش قلنا الالكترولايت دي موجوده جوه مين يا جماعه؟ كل الحاجه اللي انا بتكلم عليها موجوده جوه مين؟ الفلويد بتاع جسمنا، زي البلاط زي جوه البلاط زي ما زميلك بيقول. بس انا اتفقت ان الفلويد بتاع جسمي مش موجود في البلاط بس، ده بدايه الكلام. قلت لك ده موجود انترا فاسكولار سوري انترا سيلولار واكسترا سيلولار. الاكسترا سيلولار ده اللي هو منه الانترا فاسكولار اللي هو في البلازما. اللي انا عايزاك تعرفه ان الالكترولايت دي برضك ديستريبيوتد في البادي فلويد. هتلاقيها موجوده في الانترا سيلولار وموجوده في الاكسترا سيلولار وموجوده في الانترا فاسكولار بتاعي اللي هو مين اللي انا بتكلم عليه اللي هو البلازما. بس موجوده بصعبه كده. ايه الصعبه اللي فيها؟ ان مجموع التوتال كاتيون في اي بادي فلويد لازم يساوي مجموع التوتال اتشن. يعني بص على الجدول اللي قدامك هتلاقي شيء مثلا لو انت مسكت الانترافاسكولار، الانترافاسكولار ده اللي هو يهمني اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو البلازما. هتلاقي في مجموع التوتال كاتيوم بتاعك كام؟ مجموع التوتال كاتيوم في الانترافاسكولار 154. لو نزلت على مجموع التوتال انيون هتلاقيها كام؟ 154. شوف اي فلويد ثاني هتلاقي مجموع التوتال كاتيوم لازم يساوي مجموع مين يا جماعه؟ التوتال انيون. والمعادله دي هنحتاجها الاسبوع الجاي ان شاء الله. يبقى انا بخرج بالجدول ده ان مجموع عشان يبقى فيه بالانس في الالكترولايت ان المفروض مجموع التوتال كاتيوم يساوي مجموع مين؟ التوتال انيون. طيب هنروح بقى على الكاتيونز دي ونشوف الكاتيونز والانيون ايه هم اهمهم. والله الموست امبورتنت كاتيونز واللي هتكلم عليهم النهارده واللي بيلعبوا دور في الوظائف اللي انا اتكلمت عليها دي كلها وهنشرحهم بس حاجتين، صوديوم والبوتاسيوم. والمايجور امبورتنت كاتيونز اللي هتكلم عليهم حاجتين برضه اللي هم اول اثنين اللي هم مين ومين؟ الكلورايد والبايكربونات، لان دول لهم علاقه اكتر بمين يا جماعه؟ بالمحاضره اللي بعديها اللي هي الاسيد بيز بس. خلاص؟ طيب مطلوب منك حاجه بالجدول ده برضه. احنا مش قلنا ان المفروض الصوديوم ده والبوتاسيوم موجود في كل البادي فلويد؟ يعني هتلاقي نسبه الصوديوم في الانترافاسكولار. بص لي على الصوديوم في الانترافاسكولار نسبته كام؟ 142. طب في الانتراسيلولار نسبته كام؟ يبقى مين الصوديوم ده الميجور كاتيون اللي موجود انتراسيلولار ولا اكسترسيلولار؟ ملي اكسترسيلولار، ما هو البلازما ده يعني بره الخلايا. انما البوتاسيوم ملي انتراسيلولار ولا اكسترسيلولار؟ يبقى الميجور كاتيون اللي موجود اكسترسيلولار اللي هو الصوديوم، الميجور كاتيون اللي موجود انتراسيلولار اللي هو مين؟ البوتاسيوم. يبقى دي تاني حاجه انا عايزاك تخرج بيها من مين؟ من الجدول. خلاص؟ يبقى انا عندي دلوقتي الجدول ده بخرج منه بمعادله ان مجموع التوتال كاتيون بيساوي مجموع التوتال انيون في اي بادي فلويد. يهمنا اعرف الصوديوم ده ملي اكسترسيلولار ولا انتراسيلولار؟ الكلورايد اكسترسيلولار ولا انتراسيلولار؟ خلاص؟ الموست كومن البوتاسيوم انتراسيلولار. طيب هو البوتاسيوم في الانتراسيلولار عندكم كام؟ رقم كبير 55 ملي ايكويفالنت بيرليت. وفي الاكسترسيلولار 5. يبقى انا لما اجي اقيس البوتاسيوم عند سيادتك في الدم المفروض ان النورمال ليفل بتاعك يطلع كام؟ 5 ملي ايكويفالنت، لان هو ده اللي انا بقيس صح؟ انما اللي جوه الخلايا انا مش شايفاه ماليش دعوه بيه. يبقى دي تاني حاجه المفروض تفهمها. نسيبنا بقى من الكلام ده ونروح على التمييز بتاع الالكترولايت كلها. هتلاقي التمييز بتاع الالكترولايت كاتب لك حاجه كده اسمها ملي ايكويفالنت بيرليت او ملي جرام بير ديسي ليتر او ملي جرام بير سنتي. خلاص؟ هو الديسي ليتر كام ملي؟ لا 100. عشان كده بيقول لك ملي جرام بير ديسي ليتر او ملي جرام ايه؟ بير سنتي. ماشي؟ انا لو التمييز عندي بالملي جرام الموست كومن واللي له علاقه بالالكترولايت والمور كومن اللي يوز اللي هو الملي ايكويفالنت بير ليتر. طب انا لو عايزه احول من الملي ايكويفالنت لايه يا جماعه؟ ليه ما سوري من ملي جرام بير ديسي ليتر للملي ايكويفالنت؟ حاطط لك معادله جميله كده في الكتاب قايل لك هتقوم اي ملي جرام بير ديسي ليتر في كام؟ في 100 على التكافؤ في سوري على اتوميك ويت في التكافؤ. يبقى حولت من ملي جرام بير ديسي ليتر لملي جرام ايه؟ ايكويفالنت او لملي ايكويفالنت بير ليتر. اعرف معرفه عشان لو حد سالك ان انت ينفع تحول من ده لده؟ ايوه ينفع احول من ده لده. الموست كومن انهي تمييز اللي بيتم استخدامه ان جنرال اللي هو الملي ايكويفالنت بير ليتر. خلاص؟ طيب نسيبنا بقى من الكلام ده ونروح نمسك كل الكترولايت ونتكلم عليه. ابتدى منين؟ بالكاتيون ولا الانيون عندكم في الكتاب؟ الصوديوم كاتيون ولا انيون؟ كاتيون. كاتيون يعني بيعمل انهي تشارج؟ موجب. طب ملي اكسترا سيلولار ولا انترا سيلولار؟ اكسترا. يبقى الميجور اكسترا سيلولار كاتيون اللي هتكلم عليه اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن الصوديوم. طب النورمال رينج بتاعه كام؟ بالجدول احنا لسه قايلينه دلوقتي 155 او 140 او 145 على حسب اللي موجود عندكم في الكتاب. 145 ملي اكسترا سيلولار او 140 ملي اكسترا سيلولار. ده هو ملي اكسترا سيلولار. طيب برضك مهم نعرف ايه السورس بتاعته جوه الجسم. الصوديوم ده بيخش لنا ازاي؟ عن طريق الاكل. يبقى السورس بتاعه حاجه واحده بس اللي هو مين؟ الدايتري انتيك. اللي يهمني بقى والاهم الواي بتاع النوتز اوف صوديوم. ايه الحاجات اللي بتتحكم في الصوديوم وممكن تكون مصادر لفقده وبالتالي ممكن تكون احد اسباب الزياده او احد اسباب مين؟ النقص. ايه هي مصادر او الواي بتاع النصوص في الجسم، او ايه المتحكم في نسبة الصوديوم في الجسم. ممكنني اه لما يزيد عن الثري شول بتقريب جروب زي مالكم فيديو تيكوبيو انا فضالي عارفة ان الثريك في الصوديوم كتير الباتس في الابسوربشن ده هيدخل في الصوديوم تقريبا الثريا هنا تدخل الابسوربشن للصوديوم بس مقابل ما هي بتدخل الصوديوم هنا عشان نرجع للدم تدخل مين او تنزل مين في اليورين في الكلورايد في لا انا بس دلوقتي في الالبسترول انا بتكلم على مين دلوقتي على الباتس في الابسوربشن دخل الصوديوم هيطلع في المقابل مين الكلورايد خلاص نروح بقى للشق الثاني اللي هو المهم اللي هو الميجر بارت اللي بيتحكم في الصوديوم في الجسم اللي هو عباره عن ايه الاكسوسيومور اللي بتاعنا ده بيتخرج من هذه الكورتكس ايه اللي بيجريته هو ايه اللي بيخلي الجسم يطلع اكسوسيومور اللي هو مين الصوديوم ليفل في الجسم او الاوزمولاريتي او البلاد بريشر او نسبه اللي هو مين الكونسنتريشن بتاع الصوديوم في الدم خلاص هفترض ان حصل فيه مثلا مضاعفه من الاكسوسيومور بيجي يعمل ستيموليشن لليفا الكليا عشان تعمل الامور الابسوربشن اللي هي يا جماعه الصوديوم وارتفاعات الصوديوم ده بياخد معاه مين؟ بياخد معاه الميه خلاص؟ طيب في حاجه ثانيه هو في البخار لما بيعمل اكسبريشن مين يا جماعه؟ بيعمل اكسبريشن للبوتاسيوم او الهايدروجين الايون على حسب مين بقى؟ يبقى انا عندي الازوثرون هرمون ده هو اكتر حاجه متحكمه في نسبه الصوديوم في الجسم بتقوم باثنين داون اكشن اثنين مع بعض ريابسوربشن للصوديوم وفي المقابل بتعمل اكسكريشن لمين؟ طيب انا هفترض ان الازوثرون طبيعي وجاي طبيعي خالص مفيش فيه اي مشكله بس جاي يشتغل على الجهه الانسيه راح الجهه الانسيه ناخد هرمون هايبوموزس او البطه المفروض ان الليفر الانسولين لما يكون هيلثي عشان يقدر يابسوربشن لمين يا جماعه؟ لرينا تيزيون هفترض ان سوري رياكسوربشن للصوديوم هفترض ان الرينا الانسولين ده قصر والاندوسترون طبيعي خالص معنى ان هو قصر ايه اللي هيحصل؟ هيعمل رياكسوربشن ولا مش هيعمل؟ مش هيعمل هيحصل نص الزبين برضه الصوديوم ده زي الحالات الرينا نفس الكلام زي الانتي دايريت الهرمون كان بيشتغل على الرينا الانفيريا في مقابل ان كانت الميه تمتص لازم يكون انتي دايريت الهرمون ولازم ان يكون في عندي ايه ثاني عندي هيلثي رينا الانفيريا خلاص يبقى ده بالنسبه للصوديوم قلنا اهم حاجه للنصوص بتاعته اليورين طب ثاني ايه للنصوص الصوديوم في الجسم واحده شاطره عليك اللي سويته خلاص يبقى دي ثاني طريقه ان انا اوصل الصوديوم طب ثالث طريقه الجي اي تي قال لك الجي اي تي ازاي؟ قال لك من اللي بتبقى في حالات الهيربوجراف لان الانتستاينال سكريشن بتبقى ريتش في الصوديوم بايكربونات فلما بيحصل اكسسيف دايريا هيحصل اكسسيف لوس لمين يا جماعه؟ للصوديوم وان شاء الله المحاضره الجايه هقول لك دي احد نقص مين برده؟ نقص الايه؟ البايكربونات يبقى انا عندي فيه كام طريقه؟ ثلاث طرق اما اجي بقى اقول لك والله بقى نبقى زي الشاطرين كده ونشوف ايه الديس اوردرز اللي بيحصل في الصوديوم هتقول لي والله في اثنين ديس اوردرز يا اما ان انا ازيد عن الليفل وهسميها حاله هايبرنتريميا حصل فيه انكريز للبلاد صوديوم ليفل او ان الام وهسميها حاله هايبرنتريميا نمسك انهي الاول الهايبرنتريميا ايه هي اسباب الهايبرنتريميا قلت لك الاول حط الحاجه الطبيعيه يبقى ناقص الدايتري انتيك اوف صوديوم دي نمره واحد نمره اثنين ممكن واحد بياخد فلويد ثيرابي فالفلويد ثيرابي عمل هايبروفيليميا في مين يا جماعه فقلل قلل مين نسبه الصوديوم طب دي الحاجات اللوجيك اللي بتيجي في دماغنا طبيعي نروح بقى للحاجات الباثولوجيكال بقى هو احنا قلنا اهم هنفتكرهم كده بقى مش هحصل انا هبدا ارتب دماغي وارتب افكاري انا عارفه ان اول حاجه كانت بتتحكم في الليفل بتاع الصوديوم اللي هو الدكتورون ولكن يكون معايا هرمون الانسولين انا هحط اول سببين من اسباب الهرمون الانسولين نقص ولا زياده الالدوسترون؟ نقص الالدوسترون. وحط ثاني سبب ان حصل دمج في الادرينال فيلر. انا قلت كام ايه سببين مع بعض. السبب الثالث اللي زميلك قال له من شويه او الواي الثالث اللي هو الجي اي سي، يبقى انا ثاني سبب ممكن احط له حالات مين؟ الدايريه. صح، يبقى دي احد اسباب الهايبونتريميا. طيب رابع سبب قال لك ممكن واحد بيتعالج اصلا من بره ياخد دايوريتكس زي حالات الناس اللي عندهم ليفر فيلير وفي إديمة، فبياخد دايوريتكس عشان تعمل ايه؟ تقلل الإديمة دي. الدايوريتكس ان جنرال كلها بتقدر ان يحصل فيه حالات بوليوريا، فبيحصل فيه اكسسيف لوس لمين يا جماعه؟ للالكترولايت. يبقى دي اول او ثالث سبب من اسباب الهايبونتريميا. احنا قلنا دلوقتي الاوفر سويتنج اللي احنا اتكلمنا عليه اكسسيف سويتنج، يبقى دي برضك رابع سبب من اسباب مين؟ الهايبونتريميا. ده السببين بقى مهمين. سبب احنا خدناه الترم الاولاني وسبب جديد هنقوله. هي اما اجي اقول لك هو هنا في الكتاب كاتب لك في الكتاب كده ان احد اسباب الهايبونتريميا يوجوالي اسوشيتد بالهايبرجلايسيميا، يعني حالات الهايبرجلايسيميا يوجوالي اسوشيتد بهايبونتريميا. ليه؟ عشان ايه؟ هي مش كده. هو زميلك بيقول لي هو صح الهايبرجلايسيميا بتعمل بوليوريا، بس البوليوريا مش هتاخد الميه، مش هتاخد ده. البوليوريا لها سبب ثاني غير السبب اللي انت بتقوله اللي هو وجود السكر في الرينال تيبيول، فبيزود الاوزمولاريتي فبياخد الميه ويمشي. لا هي صح هتكون، هو قال لك وجود السكر، بس احنا عارفين ان في حاجه اسمها الاوزمولاريتي صح او الاوزموتيك بريشر. الاوزمولاريتي دي يعني عباره عن ايه؟ نسبه التوتال سوليدز اللي موجوده في البلاد. واهم حاجتين بيلعبوا دور في الاوزمولاريتي الصوديوم والكلورايد، ومعاهم مين كمان؟ الجلوكوز. الجلوكوز خلاص. انا بقول لك الحاله حاله هايبرجلايسيميا او حاله دايابيتس، يعني معنى كده دايابيتس نسبه التوتال سوليدز ايه اللي حصل لها؟ زادت علت. معنى كده ان الاوزمولاريتي ايه اللي حصل لها؟ هتعلى. لا مش التوتال سوليدز علت، يبقى الاوزمولاريتي هتعلى. انا قلت لك كل حاجه بتحصل في الجسم ابنورمال الجسم بيحاول ويز الليمت يعمل لها كوريكشن. طب هو ايه اللي في ايده يعملها؟ هو مش قادر يتحكم في الجلوكوز، لان هو مشكله الجلوكوز نقص في الانسولين. هيحلها ازاي؟ مش قادر يقلل السوليد الثاني. الحل الاخر يقلل مين بقى؟ يزود الاكستريشن بتاع الصوديوم عشان يتجنب الهايبر اوزمولاريتي، وبالتالي الهايبونتريميا هنا تعتبر كومبنساتوري هايبونتريميا. يبقى اما اجي اقول لك الهايبونتريميا ان كيس اوف دايابيتس ميليتس او الهايبونتريميا ان كيس اوف هايبر جلايسيميا ايه سببها؟ هتكلم عن، هتقولي والله الهايبونتريميا هنا بتبقى كومبنساتوري هايبونتريميا، بتحصل نتيجه ايه يا جماعه؟ تو افويد الهايبر اوزمولاريتي، عشان نتجنب الهايبر اوزمولاريتي اللي حصلت نتيجه زياده مين؟ الجلوكوز. خلاص. نروح للسبب الثاني واللي خدناه في الترم الاولاني. بصوا هتلاقي كاتب لك كده كان بيحصل هايبونتريميا وسمعها وقال عليها فولس هايبونتريميا ان كيس اوف هايبر لايبيميا وهايبر بروتينيميا. حد شاطر بقى يفكرني بالكلام ده ويقول لي ليه؟ حالات الهايبر لايبيميا والهايبر بروتينيميا ان جنرال الهايبر لايبيميا اللي انتوا فاهمينها هو اوراق اللي بيقيسها مش السبيكتروفوتومتر، اللي بيقيسها حاجه اسمها ايه؟ فلاسفوتومتر. صح؟ هتاخده النهارده. كان على زمانكم او على تفكيركم في الترم الاولاني اللي بيقيسها السبيكتروفوتومتر. النهارده ان شاء الله اللي هياخد سكاشن او الاسبوع الجاي هقول لك ان الجهاز اللي بيقيس الالكترولايت كان اسمه ايه؟ فلاسفوتومتر. الفلاسفوتومتر بيعمل ايه بقى؟ هو انت كان معاك مش عارفه تقولها صح. الجهاز بيفرق عن شويه يا جماعه. هو Thank you. في الاكل بار في البيت الصوديوم بتطلع ايه؟ بس هو الصوديوم فعلا قل، لا الصوديوم ما قلش، هو موجود بس مين اللي زاد عليه؟ اللي هو الليبل. عشان كده سميناها قلنا عليها فول هايبونتريميا، وده السبب الوحيد اللي بيعمل فول هايبونتريميا. يبقى في حالات الهايبرلايبيميا وحالات الهايبربروتينيميا يوجوال اسوشيتد بفول، اللي هيكتب هايبونتريميا بس ملوش درجه عندي، لازم يقول ايه؟ فول هايبونتريميا. فول هايبونتريميا ليه؟ وتقول شرح السبب، لان ده الانترفيرنس مع فكره او ان فكره الجهاز في الهيمفوتوميتر بتتهري بس في مين؟ في الاكواس بار. فلما بتزيد الليفل بتقل الاكواس بار، وبالتالي بيحصل عندي حالات ايه؟ فول هايبونتريميا. اعتقد ان دي جات لي مجموعه من المجموعات في الشريط. نسيبنا بقى من الايه؟ الفولس هايبونتريميا. كده خلصنا الاسباب الهايبونتريميا. حد كده شاطر يفكرني باسباب الهايبونتريميا، لان انا تعبت من الكلام فكروني ليه بعدين. ديكريز في الانتاج. هقولك على حاجه، انت زي ما بترتبي افكارك في دماغك بتسترجعها تاني. هرتبها ازاي؟ انا قلت والله اول حاجه دايتري انتاج، او واحد بياخد ايه؟ فلويد سيرب. طب بقى خد دايتري انتاج او فلويد سيرب، اللي بعدها بقى اللي هي انتي ديوريتيك هرمون، الالبس نقص الالبس كورون هرمون اللي مرتبط بالالبس كورون، يبقى حد الرينال ديليسيليوم، يبقى حصل رينال فيليوم. خلاص هقول الاكسسيف دايريا، مش هقول الجي اي تي بقى، هقول الاكسسيف دايريا. يبقى هقول اي لا اوفر سويتنج. بعدها هقول بقى مين السببين الجداد علينا، اللي هي الفولس هايبونتريميا اللي بتبقى في حالات الهايبرلايبيميا والهايبرهايبونتريميا، واللي هو السبب الجديد اللي هو مين؟ حالات الهايبرلايبيميا. خلصنا الدي هايدريشن اللي هو سوري الهايبونتريميا. نروح بقى على اسباب مين اللي عليها الدور. في سبب على فكره في الهايبونتريميا سبب لسه ما قلناهوش، وسبب مهم جدا. حاجه عندكم في الكتاب اسمها سندروم، كده هتلاقي مكتوب عليه ايه؟ سندروم اوف ان ابروبيت ايه؟ انتي دايوريتك هرمون هايبر سكريشن. انا هحاول افهم السندروم ده بيقول ايه. هو السندروم ده يورين كتير مور ريابسوربشن منين؟ للميه. الميه لما مور ريابسوربشن دي هتدخل الدم، اما تدخل الدم هتعمل ايه في البوليا بتاع الدم؟ هتزوده، عملت هايبر بوليميا، وبالتالي نسبه الصوديوم ايه اللي هيحصل لها؟ هتقلت. بس النقص هنا برضك ايه؟ ايوه. يبقى هنا عندي ايه؟ هنقول عندي لا هو مش فول، لان العينه اللي انت خلفيها هتلاقيها فيها قلت، فده بقول عليها هايبر، بقول عليها حصل هايبوتريميا نتيجه الهايبر بوليميا. يبقى حصلت نتيجه مين؟ يبقى دي اسباب الهايبرنتريميا. تعالى بعد كده نروح على مين؟ اسباب الهايبر بقى، طلعوا لي اسباب الهايبر. اسباب الهايبرنتريميا، هايبرنتريميا يبقى مين اللي زاد؟ دايتري انتيك زاد، ده اول سبب. ثاني سبب اللي هو الهرمون اللي بيتحكم في الصوديوم اللي هو مين؟ الالدوستيرون. عشان يزود الصوديوم، الصوديوم يزيد، يبقى لازم الالدوستيرون يزيد ولا يقل؟ يزيد، يبقى حصل هايبو الدوسترونيزم. ايه تاني؟ ماشي، واحد بياخد فلويد ثيرابي وتونيك في نسبه الصوديوم عاليه. ايه تاني من اسباب الهايبرنتريميا؟ الوتر هيقل. نقص الوتر ده له علاقه بمين؟ بنقص مين؟ الانتي دايوريتيك هرمون. نقص الانتي دايوريتيك هرمون سمينا من شويه، قلنا عليه حالات مين؟ دايبيتس انسيبيدس. يبقى حصل هيمو كونسنتريشن، يبقى هيزيد، يبقى حالات الدايبيتس انسيبيدس. ايه تاني؟ هتلاقي اخر حاجه موجوده عندك في كتاب الايرلي ستيج اوف دايريا، لان بقول لك ان اليوزوال في الايرلي ستيج اوف دايريا مش بيتفقد ميه والكترولايت، لا، اللي بيتفقد مني في الايرلي ستيج الميه، فنسبه ليها نسبه الصوديوم ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. يبقى دي اسباب مين؟ الهايبرنتريميا. حد عايز حاجه في الصوديوم؟ نسيب الصوديوم بقى ونروح على مين؟ قدامكم اثنين هنقولهم. اصل انا قلت الصوديوم لازم نرتبط بيه حاجتين، البوتاسيوم والكلورايد، واللي مش هقوله هتذاكروه. المجموعه اللي قبلها وحاله البوتاسيوم وحاله الكلورايد. نروح للبوتاسيوم، سهلين على فكره، ما فيش فيهم حاجه خالص. نفتكر بقى انتوا اللي قلتوا بتقولوا، انا ما عرفتش بقول حاجه. البوتاسيوم ده انترا سيلولار ولا اكسترا سيلولار؟ اكسترا. كاتيوم ولا انيون؟ كاتيوم. ملي موجود جوه الخلايا، خلاص؟ طيب البوتاسيوم ده ملي انترا سيلولار. وظيفته في جسمنا ايه؟ انا قلت لك الكونسنتريشن ماشي بيلعب دور مهم جدا في الاسيد بيس بالانس، بخلاف الاسيد بيس بالانس انا بركز على البوتاسيوم في حد ذاته لوحده. ايوه زميلتك الشاطره بتقول لي يلعب دور ان جنرال في النيورو ماسكولار ترانسميشن، ومرتبط ارتباط كل مين بعضله القلب، وبالتالي الاليفيتد ليفل بتاع البوتاسيوم لما يزيد ممكن يقدم يحصل فيه كاردياك ارست ويؤدي لحالات مين الوفاه. اشهر حاجه بناكلها وريتش في البوتاسيوم اللي هي مين الموز، مش معقول مش عارفين خلاص، يبقى اشهر حاجه اللي هي الموز. نسيبنا بقى من الموز ونروح نفتكر احنا كنا بنتكلم على مين، على البوتاسيوم. السورس بتاعه عبقري مين برضه في جسمي الدايتري انتيك. طيب السورسز الدايتري انتيك، طب الواي بتاع الموز انا قلت لك كل واحد حطه قدام ده على جسمك ازاي وهيتحفظ ازاي. انا من شويه عمال اقول لك ان اللي بيتحكم في البوتاسيوم حاجه مهمه جدا هي مع الصوديوم بالظبط اللي هو مين النقطة من 3H، يحاول يرفع الهيدروجين الكونسنتريشن، هيحاول هياخد البوتاسيوم جوه اللي هو مالي اصلا برضه، وبالتالي حالات الالكالوز تشيدك بحالات هايبوكالمي. يبقى انا عندي دلوقتي الحاجات اللي بتتحط في الجسم بتاع البوتاسيوم، اول حاجه الالدوسترون هرمون، في نسبه منه في الجاستريك اتش سي ال سوري في الجاستريك جوز، واخر حاجه عندي اللي هي عباره عن مين الاسيد بيس بالانس، او في حالات الالكالوزس او الديستربنس في الاسيد بيس بالانس. نيجي بقى نشوف اسباب الهايبركاليميا واسباب الهايبوكاليميا بناء على الكلام اللي احنا بنقوله. هايبوكاليميا يعني ايه يا جماعه؟ نقص الليفل بتاع البوتاسيوم. ايه هي اسباب اللي تقلل البوتاسيوم ليفل؟ معنى ان البوتاسيوم ليفل قلل الدم وبالتالي لما يحصل حالات الهوميشن ده هتبقى احد اسباب النقص. ثاني حاجه الاكسسيف سويتنج برضه ثالث حاجه الريفل يا جماعه برضك لان عاده واحنا قلنا الصوديوم وهو داخل ممكن ياخد معاه مين الكلورايد. طيب بعد الرينال فيلير هو بيقول لي في الرينال فيلير لان في الرينال فيلير لما يحصل فيلير هيحصل فيلير في عمليه الابسوربشن بتاعه الكلورايد الواي بتاع الوسط بتاع مين الكلورايد. طب هي النورمال رينج عندكم في الكتاب يوم ما هيقل الكلورايد هسميه اقول عليه حاله هايبوكلوريميا لما يزيد. طيب ايه هي اسباب الهايبوكلوريميا؟ قال الفوميشن اول سبب، نقص الدايتر انتيك اول سبب، بعد كده الفوميشن تاني سبب، اكسسيف سويتنج تالت سبب. انت قلت لي شويه حالات مين؟ الرينال فيليوم رابع سبب، ايه تاني؟ ما احنا قلنا نقص الدايتر انتيك، اقول لكم انا سبب كمان من عندي؟ اقول لكم سبب من عندي. زي الصوديوم بالظبط انا قلت حاله هايبونتريميا سوري الهايبر جلايسيميا اسوشيتد بايه يا جماعه؟ بهايبونتريميا برضه الهايبر جلايسيميا اسوشيتد بهايبر كلوريميا ككومبنساتوري ميكانيزم زي بالظبط زي مين بالظبط؟ زي الصوديوم خلاص؟ يبقى الهايبر جلايسيميا اسوشيتد بهايبر كلوريميا وهايبونتريميا. تعالى على اسباب الهايبر كلوريميا اسباب الزياده بقى ايه هي اسباب الزياده؟ بياخد دايتري انتيك مع ووتر مع ريستريكشن في الووتر دي اول سبب. ثاني سبب حد شاطر كده يقول وحقلت لي فلويد ثرابي وبياخد. ثالث سبب سببين عندكم في الكتاب زي بعض حد يقولهم لي كده المحصله النهائيه بتاعتهم واحده مش قايل لك الدايدريشن ده سبب والسبب اللي بعده كونجستيف هارت فيلير. طب ازاي الدايدريشن والكونجستيف هارت فيلير ادوا ان حصل هايبر كلوريميا؟ ماشي كونجستيف هارت فيلير هو ده ان عمليه الضغط سواء دهايدريشن او فيه كونسنتريشن كميه الدم اللي بيروح للكدني عشان يتفلتر ويطلع فيه اضافه البلد بتاعي ايه اللي حصل له؟ هيقل لما كميه الدم دي تقل معدل الديفيشن بتاع الحاجات دي كلها في الجسم ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. في اخر سؤال عندكم ايه؟ مش سامعه بتقول ايه؟ كلورايد انتيك خلاص؟ ده بالنسبه للكلورايد. اخر حاجه المفروض احنا بناخد مثالين للكاتيون اللي هما مين ومين؟ الصوديوم والبوتاسيوم، وخدنا مثالين للانيون اللي هما مين ومين؟ كلورايد والبايكربونيت. البايكربونيت انا مش هشرحها لسبب ان البايكربونيت دي هنتكلم على هو الكلام ده. انا دلوقتي هاجي اقول لك البايكربونيت زي الزيت الميتابوليك الكالوزي كله هيقعد ويعمل لي ايه؟ يفتح بقه مش فاهم يعني ايه زيت الميتابوليك الكالوزي. الكلام ده بقى بعد ما نشرح الالكالوزس والاسيدوزس انت هتستخرج منه الكلام الحالات اللي بتزيد فيها البايكربونات والحالات اللي بتقل فيها مين البايكربونات. حد عايز حاجه في المحاضره؟